Bueno, está el cielo. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه له بعد. قال: باب الحجر لفلس أو غيره. الحجر هو منع الإنسان أن يتصرف في ماله، هذا حجر، هو منع الإنسان أن يتصرف في ماله. قال طبعا الشيء، قال باب الحجر، وأنه منع الإنسان في ماله لفلس. الفلس هو الفقر، هو الفقر مأخوذ من الفلس. الفلس ما يسوي شيء، فسمي أفلس يعني ما عنده إلا فلس، ما عنده شيء. ومن أفلس يا أخوة، من أفلس هذا ما يسر، ما يسر، يترك حتى لعله يكون عنده مال ويوفي الناس، لأنه إذا سجن إيش الفائدة؟ لكن من أحجر عليه، من أحجر عليه هنا، إذا كان عنده مال، إذا كان عنده مال ورفض يعطي الناس من هالمال، هذا نعم يستر حتى يعطي الناس الديون التي عليه. فإن كان له عقارات هذاك تباع عن طريق الحاكم يعني القاضي، فهذا الفرق بين الحجر والإفلاس. المفلس ما يشتر الآن، يعني يسمى صك إعصار، يخرج عن المحكمة صك أنه يعني معسر، ما عنده شيء، معدم تماما. فبناء على الصك ما يشتر، لأن ليس لك مصلحة من سجنك. لكن من كان عنده مال وأحجر عليه، هذا نعم، هذا الذي يلزم إيش؟ سوف يأتي إن شاء الله كان له. قال: ومن له حق فعليه أن ينظر المعسر. هذا كان إنسان معسر، انظر يا أخي، يعني انتظر له، لا الله عز وجل يعني يوسع عليه ويعطيك الدين. قال: وينبغي له أن ييسر على الموسر. نعم، يعني لا يشدد عليه، لا يشدد عليه، يعني أن يسرع يعني لا يشدد. نعم. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: نطق الغني ظلما، واذا احيل اليه على مبيه فليحتل. نعم. نعم. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، يعني يرجع الحق الى اهله. دام الناس اعطوك قرضا، قرض حسن، ارجعه كما هو ولا تماطل. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يعني ينبغي لمن كان موسرا عند مال ألا يماطل الناس، يقول أعطيك غدا بعد غدا غدا، هو عند المال لكنه يماطل الناس، فهذا المماطل يسجن، يسجن ويجبر على دفع المال، بعكس المفلس، المفلس ما يسجن يقوى. نعم. طبعا سمي مطل لما يخوف، سمي مطل لأنه إيش؟ يطول الشيء، يطول الدين، سمي مطل من التطويل، من مأخوذ من التطويل. نعم. وهذا من المياسرة. نعم، وهذا من المياسرة، يعني أنك يعني تنظره حتى يعطيك المال. نعم. فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مطلقا ويمكن تحميله بمجلس الحكم. نعم، هذا الملي، الملي من اتصف بهذه الصفات الثلاثة. الأول أن يكون قادر على الوفاء، يسمى ملي، قادر على الوفاء. قال: مطل من قني ظلم، وإذا حيل ببدنه على ملي فليحتل، هذا سمى الحوالة. الملي أولا أن يكون قادر، الثاني أن يكون غير مماطل، لم يعرف أنه إيش بالمماطلة، والثالث أنه إيش يمكن إحضاره إلى القاضي. مثلا يا إخوة، لو أن زيد يطلب عمرو دين، قال عمرو يا فلان انا ما عندي فلوس لكن انا اطلب محمد، اذهب الى محمد واخذ منه المال. هذا سمى ايش؟ حواله، احال الى محمد. اذا كان محمد مليء اذهب اليه لا باس، اما اذا كان محمد فقير قل لا يا شيخ ما اذهب اليه. فالحواله جائزه بشرط هذه الشروط، ان يكون قادرا عند مال وان يكون غير مماطل، عرف انه ايش؟ غير مماطل. ولك ايش؟ ان تفقد، لك ان تفقد، تقول لا انا اطلب كنت ما اذهب الى فلان، ما في شيء. لكن اذا حالف لك ايش؟ ان تذهب الى ذاك الشخص وتاخذ منه المال. نعم ماشي. اذا في زياده، وين الزياده ابو اسامه؟ اي نعم ايه، لا لا ياخذ 100 فقط، هذا كل ربا الزياده. نعم. وإذا كان يدينه أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء وأتباعه من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه. نعم، هذا الحجر قلنا هو منع إنسان أن يتصرف في ماله. قال إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، إنسان عنده مليون ريال والدين الذي عليه 5 مليون، إذا المال إيش الذي عنده؟ عفوا، أن الديون أكثر من ماله، فهذا إيش؟ يحجر على هذا المليون ويقسم على الناس، والباقي عاد ينتظر عليه. هذا ما هذا عفوا هو الحجر. قال وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم، الحاكم في الفقهاء عند الفقهاء يعني القاضي، ليس ولي الأمر، ولي الأمر يسمى السلطان، لكن الحاكم في الفقه يعني القاضي. قال أو بعض من الحاكم أن يحجر عليه، قال حجر عليه، يحجر عليه حتى يعطي الناس مالهم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنع من التصرف في جميع ماله، هذا معنى الحجر، منع إنسان من التصرف في ماله، هذا هو الحجر. نعم. ثم يصفي ماله ويقسمه على القرماء بقدر ديونهم. نعم، ثم يقسم على القرماء بقدر ديونهم، لكن إذا كانت الديون كثيرة يوزع هذا المليون عليهم والباقي عاد ينتظرون. نعم. ولا يقدم منهم من صاحب الفقر لربه. نعم، لو أن إنسان أخذ من هذا الشخص 200,000 ورهن عند البيت، قال بيتي رهن عنده، ثم أفلس هذا الشخص، نقول أنت يا راعي الدين 200,000 اعطه 200 خذ بيتك، البيت ما يحجر عليه لأنه ليس ملك له لأنه رهن. هذا نقوله قال ولا يقدم منها إلا صاحب الرهن برهنه. يقول عليه السلام من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. مال يعني الرهن، قال معناه الرهن، هل تحدث مثلا شركة مثلا تعطي مثلا قروض وهذا رهن بيته عند هذه الشركة مثلا، أفلست الشركة والناس تبقى مالها الذي عند الشركة، البيوت المرهونة ما تكون من ضمن الحجر، بل أصحاب المال يدفعون المال ويأخذون إيش؟ بيوتهم. نعم. ولا يقدم منهم إلى صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، هو حق به من غيره. شخص مثلا ذهب الى صاحب معرض واشترى منه يعني عفوا ذهب الى شخص اخذ منه مثلا 50,000 واعطاه سياره رهن، خلاه اصل عند السياره، ثم افلس هذا الرجل، نقول اعطاه 50 ورجع سيارتك، لان هذا رهن. نعم. ويجب على الرجل الصغير والسمين والمجنون ان يمنع من التصرف في ماله لن يضره. نعم، قال يا اخوة بان الحجر ينقسم الى قسمين، الحجر ينقسم الى قسمين، الاول حجر لمصلحه اصحاب الديون، حجر لمصلحة أصحاب الديون حتى يوفون ديونهم، حجر لمصلحة أصحاب الديون. والنوع والقسم الثاني حجر لمصلحة اليتيم والسفيه، اليتيم والسبيل. مثلا شخص يتيم هذا يحجر على المال حتى يبلغ اليتيم ويعطى ماله. شخص سفيه ما يحسن التصرف يحجر على المال حتى أصبح رشيدا يعطى. فقالوا الحجر ينقسم إلى قسمين، أول حجر لمصلحة أصحاب الديون يحجر حتى يعطون ديونهم، والثاني حجر لمصلحة اليتيم والسفيه. هنا قال الشيخ قال ويجب على ولي الصغير، يعني اليتيم يا أخوة، هنا أراد يعني اليتيم والسفيه هو المجنون، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. هذا حجر على إيش؟ لمصلحة اليتيم والسبيل. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طبعا أكثر المفسرين إيش قال السفهاء؟ قال النساء والصبيان، الحرمة تبذر تبذير، يعني ما تبالي، سميت إيش من ضمن السفهاء. والصغير كذلك، الصغير ما يبالي. لذلك يعني ينقل عن الإمام الشافعي، ينقل الله ينقل ما أعلم صحته، قال اثنان لا تخبر عنهم الناس مالك وعمرك. قالوا حتى الزوج هذا لا تخبر هذا كم المال، لا الزوج ما تبالي سبحان الله أبدا إلا ما رحمه. نعم. ويجب على الصغير والمجنون من نعم يعني يحفظ لهم هذا المال حتى يبلغ الصبي، حتى يصحى المجنون، حتى يرشد السفيه، يحفظ المال لهم. نعم. وعليه ألا يقرب مالهم إلا الذي هي أحسن، وعليه ألا يقرب مالهم إلا الذي هي أحسن من حفظه والتصرف في مال العلم والصرف عليه منهما يحتاجون إليه. نعم، وعليه يعني ولي، ولي المجنون أو ولي السفيه أو ولي الصغير، عليه اللي يقرب هذا المال إلا بالتي هي أحسن. مثلا قال إيش أنا سوف أعمل بمالهم أنمي لهم، أحلى ما تأكل الصدقة كما قال عمر رضي الله عنه، قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكل الصدقة. فإذا كان يعني لأجل مصلحة لا بأس. نعم. ووليهم أبوهم الرشيد، فإذا لم يكن جعل الحاجة ولا يزل الشرير يكون من أقاربه وأعرفه وأعرفه. نعم، هنا الولي من هو الولي؟ أبوهم الرشيد. مثلا المجنون ماتت أمه وعنده ورث، مثلا أبوه ولي. الصغير مثلا ماتت أمه وعنده ورث، أبوه ولي. إذا كان الأب أيضا متوفي، قال يجعل الحاكم، قلنا الحاكم من القاضي، ينظر إيش إلى أصلح أن يعني الأقارب ويجعله وليا لهم. قال جعل الحاكم وكالة لأشفق من إلده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم، يعني أصلحهم، ينظر إلى الأصلح الأمين ويجعله هو الولي على أموال اليتامى. نعم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقرب من حجرة مثله أو كفايته. نعم، يعني يقال هذا أنا سوف أنا ولي وفقير وأنا أتجر لهم فيما هي قلت يعني أجر لي. قال لا بس نأخذ بالمعروف، هذا قوله. ومن كان غنيا فليتعفف، إذا كان غني لا يأخذ من مال أخي، أنت غني أغناك الله، لما تأخذ مال الغني الفقير؟ لكن لو كان فقيرا الولي وهو إيش يعمل لهم في هذا المال كي ينميه، قال يعطى إيش كأجرة العامل، يعطى كأجرة العامل، قال وهو الأقل من أجرة مثله أو كفاية، يعني إيش من أجرة العامل إن كان فقيرا. أما الغني لا. نعم، هذا كما قال عجل، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلح. والصلح يا إخوة يشمل كل صلح إلا ما استثني، يشمل كل صلح إلا ما استثني. فالصلح يجوز بين المسلمين، يجوز بين الكفار، عندنا نصلح بينهم، يجوز بين المسلم والكافر، ثلاث حالات، بين المسلمين الحالة الثانية، بين الكفار الحالة الثالثة، بين الكفار والمسلمين، فكله جائز. قال تعالى والصلح خير، الصلح خير. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرما حلالا، رواه أبو داود نعم قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز، هذا يشمل كل صلح بين المسلمين. طبعا هذا خرج مخرج الغالب ولا يجوز بين الكفار بين المسلم وكافر. قال إلا صلح هنا استثنى، والقاعدة في أصول الفقه أن الاستثناء معيار العموم، يعني أن الصلح عام للجميع، والدليل أن جاء بعده استثناء، هذه قاعدة الاستثناء معيار العموم. قال إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، يعني إذا كان فيه حرام أو حل محرم هنا الصلح غير صحيح. مثلا شخص عنده يعني زوجتين وزعلت زوجة الصغيرة مثلا قالت ما أرجع حتى تطلق الكبيرة، هنا ما يصلح، لا الصلح في ضرر، فليس لها أن تطلب إيش هذا الصلح. طبعا لكن هذا الحديث قال رواه أبو داود والترمذي قال حسن صحيح وصحيح الحاكم. طيب هذا الحديث الأصل أنه ضعيف حديث هذا، لكن له شواهد صحح العلماء بشواهده، صححوا بشواهده. نعم فالصلح جائز. مثلا الشخص يطلب شخص 100,000 قال يا فلان ما عندي 100,000 أنا أعطيك هذا الجيب، يجوز ما يجوز؟ يجوز لا بأس، يصطلحان يأخذ الجيب وينتهي. مثلا شخص يطلب آخر 300,000 مثلا قال أنا عندي قطعة أرض، خذ قطعة الأرض وانت أمر، يجوز ما في شيء إذا تراضي. فالصلح جائز بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا صالحه من عين بعين أخرى أو بدين جائز. نعم إذا قال له هذا شرى منا مثلا بيت، قال يا فلان والله ما عنده قيمة لكن في عندي أرض، وش رأيك أعطيك الأرض بالبيت، أرض مثلا تجارية، تصالح لا بأس ما في شيء، هنا يكون إيش عين بعين فما فيها شيء. أو دين بدين، قال أنت تطلب لي 50,000 أنا ترى أطلب فلان 50,000 خذ منه ما فيها شيء، دين بدين. نعم. وإن كان هو عليه تصالحه عنه بعينه أو بدين قرضه قبل التفرغ جائز. نعم قبل التفرغ مثلا يطلب دين أعطاه قال خاص نصف الحفلان أنا أعطيك بدال اسمه الدين اللي علي أعطيك هذه السيارة، وش رأيك؟ قال خاص يعطيه الآن السيارة ويمشي، ما يقول تعالي بعد شهر حتى يكون صلاة ابن قريش قبل التفرق. نعم. أو صالحه على إقامته أو غيره معلوما، أو صالحه عن الدين وأجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلم أن صالحه على شيء صح ذلك. نعم هذه صور كثيرة. قال أو صالحه على منفعة في عقارة، قال أعطيك الدكان اللي في عمارتي منفعة إيش؟ في العقار الدكان في العمارة، قال خاصة رضيت في الدكان ما في شيء. قال أو غير معلومة، يعني مثلا أو قال أعطيك مثلا شقة عنده مثلا 50 شقة، قال أعطيك شقة منها هذه 50 ورضى ما في شيء. أو صالحة عن الدين المؤجل ببعض الحال، قال يا فلان أنت الآن تطلب لي 1,000,000 أنا أعطيك الآن 800,000 إيش رأيك؟ نوافق خلاص ما في شيء، هذا يسمى ضع وتعجل، فيه حديث لكنه ضعيف لكن عليه عمل الفقهاء، ضع وتعجل يعني ضع لي من المبلغ وانا اعجلك في الدين. جاء ان اليهود ظنهم بني النضير لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجريهم من المدينه قالوا يا رسول الله لنا ديون على الناس، قال ضعوا ويعجل لكم، يعني نقصوا من القيمه هم ايش يعجلونكم القيمه، فيسمى ضع وتعجل. فقال أو صال عن بعض الدين المؤجل بعض الحال ما في شيء، أو كان له دين لكن لا يعلم قدره، ماذا قال يا فلان أنا أطلبك دين لكن ما أعلم كم، والآخر قال والله أنا أيضا ما أعلم كم، قال وش رأيك أعطيك 10,000 تنتهي إذا رضي خلاص انتهى هذا الصلح. فقال أو كان عليه دين لا يعلم قدره فصالح على شيء صح ذلك، يعني على أي مبلغ ورضى صح منه ذلك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم نعم هذا في الصلح بين الجوار. قد تكون مشاكل بين الجوار كثيرة مشاكل الجوار. فالصلح بين الجوار لا شك أنه يقول يا أخي لا تمنع الإدراج أن يضرب خشبة في الجدار إلا إذا كان الجدار يسقط متهالك هذا أمر آخر. لكن كان الجدار يعني ما يتساقط وهذا اللي يضع له مسمار أو كي يربط حبل أو ذلك لا تمنع. فإذا حصل مثلا نزاع بين الجيران يصلح بينهم. فهذا ما نقول. فلما قالوا أنه الشيخ عمر ذكر حديث هذا هنا في باب يعني خلافات بين الجيران ينبغي أيضا أن يعني يصلح بينهم. نقف عند باب الوكالة والشراكة. هذا الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد.